قلب الحجر بيلين، قلب الحجر بيحب، بيسيل دموع وأنين من خشيتك يا رب. قلب الحجر بيلين، قلب الحجر بيحب، بيسيل دموع وأنين من خشيتك يا رب. وأنا اللي ما عرفش إزاي بقيت قاسي، قلب الحجر ذاكر وقلبي ليه ناسي. لو انزل القرآن على جبل هد خشية الرحمن، الواحد الأحد، الواحد الأحد، الواحد الأحد، قلب الحجر بيلين، قلب الحجر بيحب، بيسيل دموع وأنين من خشيتك يا رب. قلب الحجر بيلين، قلب الحجر بيحب، بيسيل دموع وأنين من خشيتك يا رب. وأنا اللي معرفش إزاي بقيت قاسي، قلب الحجر ذاكر.